طيب إن شاء الله نكمل درس الأخلاق. إحنا كنا بدأنا خلق الصبر من إيه، من هدي المسلم، وذكرنا إيه بعض الأدلة أو بعض إيه فضائل الصبر من إيه، من الآيات والأحاديث. فمن الآيات اللي ذكرناها قوله تعالى إيه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصابرين دول إيه، ما تحسبش وراهم بقى، يعني إيه يوفى أجرهم بغير حساب. قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. قلنا ليه، ليه الصبر ده كان ما فيش عطاء أوسع منه؟ ها، عشان هيجيب بيت الحاجات كلها، هيجيب بيت الحاجات كلها. بس احنا قلنا كده، ها لا يقول لي جايزة. عشان الصبر دوت بيخليه ايه، يصبر على الطاعة، يعني لا يستثقل الطاعة ولا يمسأش منها ويواظب على عملها، في نفس الوقت ايه يصبر عن المعصية فلا يأتي المخالفات، ويصبر برضه على ايه الأقدار المؤلمة. تمام، دي الجايزة متقلقش يعني. طيب كنا واقفين على ايه، قول الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله، هيك هو كان يتكلم عن الصبر، ده هيتكلم بقى عن احتمال الاذى. تمام، بيقول ايه، واما احتمال الاذى فهو الصبر ولكنه اشق. ليه اشق؟ ليه احتمال الاذى اشق من الصبر؟ عشان ايه، انت الصبر مثلا، انت الصبر مثلا عن الطاعه والصبر عن المعصيه، تصبر عشان ايه، تنجو بنفسك، وفي الصبر على الاقدار المؤلمه انت مش هتقدر تدفعها، فانت ما مالكش الا ايه، الا انك تصبر. لكن في احتمال الاذى بقى، ان انت عندك القدره ان انت ايه، ترد الاذى دوت. فعشان كده بيقول لك ايه، فهو الصبر ولكنه اشق، وهو بضاعه الصديقين وشعار الصالحين، وحقيقته أن يؤذى المسلم في ذات الله تعالى فيصبر ويتحمل، فلا يرد السيئة بغير الحسنة. خلي بالك إيه، ما قالش إيه فلا يرد السيئة بالسيئة، لا ده عايزك تعمل إيه كمان، تكافئ السيئة بالحسنة، هترد السيئة بالحسنة. تمام، وفي الآية إيه، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. ماشي، فإذا الذي، إذا دي بيسموها في اللغة إذا الفجائية، يعني تفاجأ بإن إيه الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه ولي حميم. تمام، معنى الآية لإيه، ادفع بالذي هي أحسن، يعني يعني اللي كان فيه بينك وبينه عداوه دوت مثلا، يعني ايه مثلا حب، يعني يتحول، يعني يتحول، تتحول عداوته لك الى ايه، الى ولايه، ويعني تشوف بقى ولايه ربنا، يعني ايه حاجه مع ربنا، قلب الانسان يعني ممكن. ماشي، فلا يرد السيئه بغير الحسنه، ولا ينتقم لذاته. بص دي ايه خطيره شويه، يعني ايه، ولا ينتقم لذاته. في الغالب ايه يقول لك ايه، لا ده عشان الكرامه وعشان عزه المسلم، وفي الحقيقه اللي ده بيبقى ايه، ينتقم لذاته هو نفسه، وينفع عايز ينتقم لها. ماشي، ولا يثأر لشخصيته. أنا عندي في الكتاب النسخة بتاعتي يتأثر، مش عارف حد عنده حاجة تانية ولا يثأر؟ يتأثر؟ ماشي، ولا يتأثر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل الله، ما دام ذلك في سبيل الله ومؤديا إلى مرضاة الله. فإيه هو؟ ما دام ذلك صبره، ما دام صبره ذلك واحتماله ذلك ايه في سبيل الله عز وجل، تمام. لكن ما يكونش برضو ايه اهانه، يعني ما يجيش مثلا كفار يعتدوا على المسلمين احنا نقول لا هنتحمل اذاهم، لا، فده الاهانه بعينها. وعشان كده شرع ايه، شرع دفع، يعني شرع يعني الدفع، لما يعني لما يعتدى عليك ترد هذا الايه الاعتداء، ماشي. وما دام ذلك في سبيل الله ومؤديا الى مرضات الله واسوته في ذلك، انا عندي برضه متشكله، واسوته دوب كده ولا اسوته عندكم اسوته، واسوته في ذلك المرسلون الصالحون اذ يندروا من لم يؤذ منهم في ذات الله، تمام. طبعا ايه الانبياء كانوا ايه بيتحملوا اذى شديد في سبيل ايه تبليغ هذه الرساله، ماشي. ولم يبتلى في طريقه، اذ يندروا من لم يؤذ منهم في ذات الله ولم يبتلى في طريقه الى الوصول الى الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ويقول ايه اللهم اغفر لقومي فانهم ايه لا يعلمون، ماشي. يعني كان ممكن ينتقم منهم بالدعاء عليهم مثلا، صح، لكن ايه يريد هدايتهم، هو كل هو يريد هدايتهم، يبقى هو بيتحمل اذاهم في سبيل ايه، في سبيل حصول هذه الهدايه ووصولهم الى الله عز وجل. فهذه صورة من صور احتمال الأذى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة أخرى له: قسم يوما مالا فقال أحد الأعراب: قسمة ما أريد بها وجه الله. فبلغ ذلك رسول الله فاحمرت وجنتاه، ثم قال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتمل من ايه، من الاعراب دول يعني ما لا يحتمل لغيرهم، ماشي. يعني مش لازم يكون هنا قال كده من الاعراب، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتمل الاعراب ما لا يحتمل لغيرهم عشان طبعهم في كل ده، عشان ايه يهديهم الله عز وجل ويبلغهم هذه الرساله. وقال خباب بن الارد رضي الله عنه: شكونا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده عن دين الله. ده ايه يجعلهم يتحملوا الاذى، انهم كانوا قبل ان هم يؤمروا بالهجره او يؤمروا بالجهاد او كده، كان ايه امروا باحتمال ايه، قيل لهم ايه كفوا ايديكم، تمام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا للصحابه عشان ايه، هو مامور دلوقتي بايه، بتحمل هذا الاذى والصبر عليه والصبر على الدعوه ودعوه هؤلاء، تمام. وقص الله لنا عن المرسلين وحكى عنهم قولهم وهم يتحملون الأذى، فقال: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. طيب، ولنصبرن على ما آذيتمونا، هم عرفوا منين هم يصبروا؟ اللي هم بيأملوا ان هم يصبروا، يعني بيرجوا ان هم يصبروا. طيب، وكان عيسى ابن مريم عليه السلام يقول لبني اسرائيل: لقد قيل لكم من قبل ان السن بالسن والانف بالانف، وانا اقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر، بل من ضرب خدك الايمن فحول له الخد الايسر، ومن اخذ منك رداءك فاعطيه ازارك. ماشي؟ كان ده في شريعه من قبلنا بقى، مش عارف. اسأل الشيخ. وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى. فإن ده هنا هيبان بقى إيمان صادق ولا لا، يعني لو يعني انتقم لنفسه ولا خالف مثلا الحالة اللي هو مأمور فيها، ده مش إيمان صادق. يعني لما الإيمان بتاعه ده جه عن محك لم يصبر على الأذى، فيبقى ده إيه؟ ليس بإيمان صادق. نشوا على ضوء هذه الصور الناطقة والأمثلة الحية من الصبر والتحمل يعيش المسلم صابرا محتسبا متحملا لا يشكو ولا يتسخط. تمام؟ لا يشكو، يعني مش أقولش أنا صابر صابر وكل ما أشوف حد يقعد يشكيله، لا. سيدنا يعقوب قال إيه؟ فصبر جميل. الصبر الجميل يعني الذي لا شكوى فيه، ماشي؟ يعني فصبر جميل يعني ايه؟ فصبر لا شكوى فيه، لا يشكو ولا يتسخط ولا يدفع المكروه بالمكروه. قلنا ايه التسخط ده بقى؟ عجبته ايه المره اللي فاتت؟ مين هيقول؟ ولن تغير شيئا. تمام تمام. ولكن يدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصبر ويغفر. يقول الله عز وجل: ولمن صبر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم الأمور. تمام. خلي بالك إيه، في آية فيها إيه من عزم الأمور، في آية تانية فيها إيه لمن عزم الأمور. فلما كان هنا في صبر على الأذى قال الله عز وجل: إن ذلك لمن عزم الأمور. إيه؟ عزم الأمور واضحة. يعني طب هل يعني بشوف لك التفسير ماشي؟ لكن قلنا إيه؟ لكن لما كان في بقى صبر مثلا على الدعوة أو على الأمر والنهي قال إيه؟ إن ذلك من عزم الأمور. لكن قلنا لما كان في صبر على الأذى قال الله عز وجل: إن ذلك لمن عزم الأمور. تمام؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. هيبقى في لقاء عام لكل الناس اللي مسجله في المدرسه لشرح المنهج التربوي كاملا. هنا ان شاء الله نفس المعرفه بعد العشاء. تمام. المره الجايه ان شاء الله اروح بس ندرس التفسير عشان ايه حسنين يشرح المنهج التربوي بتاع المدرسه. في الحاضرين كل اللي بيحضر في الدروس الثانيه ولا تعرف حد برضه بيحضر، هي ريت تبقى له ان شاء الله يوم الثلاث الجاي بعد العشاء. Thank you.